فكيف اذا صادف هذا اليوم يوم عرفة؟ تحفظ قول الله وشاهد ومشهود. قال بعض المفسرين الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة قبل 1425 عاما من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد في اليوم التاسع من ذي الحجة كان هذا اليوم يوافق يوم جمعة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على صعيد عرفة ليؤدي هذا الركن فيما يعرف بحجة الوداع. شعار الحجاج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، إن الحمد لك والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك، لبيك قد لبيت لك، إن الحمد لك والملك لا شريك لك، والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك، وكل من أهل لك سباح أو لباب لك، يا مخطئا ما أجهلك، عجل وبادر أجلك، اكتب بخير أجلك، لبيك قد لبيت لك، إن الحمد لك والملك لا شريك لك، إلهي فصرف حياتي على الفضل لك، وقلبي وعلمي وقلبي وعقلي على العلم بك، لذلك يا رب آمنت بك خضوعا وحبا، وأسلمت لك رضيتك ربا، فأسلمت قلبا ولبا وروحا إلى عزتك، وأخضعت نفسي وحسي وفكري ورأسي وجسدي إلى عزتك، وفوضت أمري في سري وجهري وخيري وشري إلى حكمتك، ومحياي ربي وموتي وبعثي وغفران ذنبي إلى رحمتك. لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، ونحن بك وإليك. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ربنا ونتوب إليك. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سهل بن سعد: ما من مسلم، وفي رواية: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمين وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الحصن من ها هنا وها هنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والملك لا شريك لك. من فضائل الحج وحديثي إليكم أيها الأحبة لتسجيل الشوق عن هذه الكلمات تخلص النوايا لله وتصفي القلوب، فيرى الله في قلوبنا شوقا دفينا إلى الوقوف وإلى الطواف. فتح القلب وفرغه من كل الشواغل، فإن خلقا من خلق الله لن تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد أخذوا هذا الوعد من الله الذي لا يخلف الميعاد. أفيضوا عبادي مغفورا لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم، ولمن شفعتم له أن أتركهم يستأثرون برحمة الله وفي قلوبنا جفاء وغلظة. ليس هذا من الإنصاف، لا يليق ذلك بطابع يسأل الله طرح مسائل الجنة ويستعيذ به من النار. انظر الى فضاء الحج وقارن هذه العفاية بما كان منك من زلل وإجرار، ستجد فضل الله كثير وعفاءه جديد. فأين المشمرون؟ قال عز من قائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وفي الحديث الذي رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور يحفظه حتى الاطفال الصغار، بني الاسلام على خمس وعز منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. وفي الحديث الذي رواه ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرقد ولم يبتر رجع كيوم ولدته امه. من حج فلم يرقد ولم يبتر رجع كيوم ولدته امه. ساعات قليلة يظفر بها ذنوب العظام وتحط بها كبائر واوزار، ثم هو بعد ذلك وافد على الله زائر لربه، وحق على المزور ان يكرم زائره. وهل هناك احد اكرم من الله؟ في حديث اخر يتحدث فيه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: العمره الى العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، ليس له جزاء الا الجنه. يا طامعين في جنه عرضها السماوات والارض، يا من وسع الله عليكم في الاموال وبسط لكم في الصحة والعافية، وتطلعون في جنة ويسرت لكم الأسباب لما التكاثر ولما التقاعد. أما سمعت هذا الحديث الذي رواه ابن مسعود؟ قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما، أي الحج والعمرة، ينفيان الفقر عجيب. الحاج ينفق أموالا كثيرة ويدفع أموال قل من يستطيعها في هذا الزمان، ومع ذلك يأتي الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة. وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. يا وفود الله هنيئا لكم، يا حجاج البيت العتيق هنيئا لكم. سمعنا التلبية ورأينا المشهد فانخلعت قلوبنا وقلنا بأسف وحسرة: يا ليتنا كنا يتوسل الى الله برحمته وبعظمته وبمغفرته وبذله وانكساره وحاجته، معترفا بالعبودية، مكرا بالخطأ، لا يتكفر ولا يتعالى، ولكن هو العبد الذليل الذي يتعرض لهذا العطاء الجزيل ليرى الله من قلبك ذلك. وان كنت صدقت النية فأنشد بهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: انما الدنيا لأربعة نفر. الناس في الدنيا على أربعة أصناف: صنف منهم وسع الله لهم في الرزق فما ترك باب خير إلا أنفق يرجو ما عند الله، وصنف آخر من الناس نظر إلى هذا المنفق، إلى هذا المعطي، إلى هذا الذي يرجو ثواب الله في حركاته وسكناته، فقال بصدق: لو أن لي من العمل، لو أن لي من المال مثل فلان لعملت بعمل فلان. قال صلى الله عليه وسلم: فهما بالأجر سواء يا ربنا ويا مالكنا ويا خالقنا، لو يسر لنا الآن الوقوف بعرفة ما ترددنا ولا تواليت ولا تأخرنا. اللهم ارزقنا حجا مبرورا لا رياء فيه الى بيتك الحرام. اسمع الى اقوال المشتاقين الصادقين الذين ما توالوا ولا تاخروا. هذه امراه ضعيفه تسمى ام ايمن، زوجه ابو علي، زوجه ابي علي الرجباني، امراه ضعيفه طاعنة في السن، خرجت في موسم الحديد تنظر الى وفود الرحمن وقد ركبوا على الابل يؤمون بيت الله الحرام. فرمت هذه المرأة في حسرة وقالت: واعزاء واضعفاء وفقراء. ثم بكت وعلى بكاؤها وزاد نحيبها وقالت وبعثت رسالة: أوياك، هذا حال من انقطع عن البيت، فكيف بحال من انقطع عن رب البيت؟ هذه المرأة الضعيفة لطالما حجت مرات ومرات ومع ذلك ما استطاعت أن تكتم هذا الشوك في قلبها ولا تداري هذه الزفرات. تمنت أن لو تكون مع ضيوف الرحمن ملبية. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل: حج أبي 5 مرات. حج الإمام أحمد 5 مرات، 3 منها راكبا كان معه ثمن النفقة، ومرتين ماشيا. مرتين يمشي الإمام أحمد من بغداد إلى مكة زادها الله شرفا، يمشي على قدمه، وأنفق في بعض حجاته 20 درهم، مبلغ زهيد. وكان إذا انقطعت به النفقة ماذا يصنع؟ يشتغل حمال، يعمل حمالا للقافلة، المهم أن يكون معه حتى ولو ادخر من طعامه وشرابه وراحته ونومه، المهم أن يلبي نداء ربه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق ليشهد احييت من ربي فما مات رحمه الله بعد ان وقف على صعيد عرفة 80 مرة يتعرض رحمة الله. فما عذر الكسالى؟ فما عذر من لم يشتاق؟ فما عذر من لم ياخذ بالاسباب؟ وهذا علي بن الموفق رحمه الله حج 80 حجة، حج 60 حجة، كل عام يذهب الى بيت الله يطوف ويسعى ويقف بعرفة ويبيت في المزدلفة. فقال في نفسه 60 مرة افت الى بيت الله الحرام، هل انا مقبول ام مردود؟ فنام في حجر اسماعيل فرأى هاتفا يهتف ويقول: يا علي يا ابن الموفق، هل انت تدخل في بيتك الا من تحب؟ من تدخل في بيتك، الحبيب ام العدو؟ بالطبع تدخل الحبيب، كذاك الله جل وعلا لا يدخل في بيته الا من يحب. قال علي: فقمت من نومي مستبشر بهذه الرؤيا. ماذا في قلبك الان؟ شوق دفين ان تكون مع الملبين الواقفين بعرفة، ام ان المشاعر عياذا بالله قد تغلبت، ام انك فوق الصعيد تاخذ برأي الفلاسفة الذين يستقلون من شأن هذه العبادة العظيمة فيعملون ذكرهم وهم انفسهم ما ادركوا حقيقة انفسهم. هذا بعضهم يقول: حجر يطاف حوله وحجر يقبل وحجر يرمى، هنا ساعات وهنا ساعات من الليل وهنا نفس وهنا حمد. مسكين والله، مسكين والله بعقله القاصر يحاول ان يفهم حكمة الله وهو عاجز عن فهم حقيقة نفسه. ان من اجل الحكم في الحج والعمرة السمع والطاعة، فمن قيل له طف فطاف، اسعى فاسعى، صل فصل، اخف بعرفة واخف بعرفة، بس بالمزدلفة فبات بالمزدلفة، ارمي الجمار شبعا فرماها سبعا، احلق شعرا حلق شعرا، انحر هديا انحر هديا. يتعلم السمع والطاعة، فان قيل له في موضع اخر: كل المؤمن يغض من ابصارهم ويحفظ فروجهم ذلك ازكى لهم، ما كان منه الا السمع والطاعه. وان قيل له: واحل الله البيع وحرم الربا، ما كان منه الا ان قال: سمعنا واطعنا. وان سمع حول الله: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ستجد منه: انتهينا انتهينا. وان سمع قول الله: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، قال: سمعنا واطعنا. وما تعلم وما برر وما صور ولا دلس ولا ظن، انه يتعلم السمع والطاعه. هذه من اجل الحكم في الحج. ماذا في قلبك؟ صدق في الحج، انما الاعمال بالنيات. لان قال اللسان: صدق احج ان شاء الله في العام القادم، والقلب في حفرة وفي غفلة، فانك تخدع كل احد، ولكنك لن تخدع علام الغيوب الذي يعلم السر واخفى، الذي يعلم السر واخفى. ان من صدق نية المشتاق، ان من صدق نية المشتاق ان يفهم هذه المقولة لبعض السلف. قال: من فاته الوقوف بعرفة، كحالنا الان، من فاته الوقوف بعرفة فليعبد الله بحقه الذي عرفه. وحق الله الذي عرفته لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ولا نداً، وانظر قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين شهادة عملية للتوحيد. فاذا ما قام ليصلي الركعة الثانية سنى واكد هذه الشهادة بصورة الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. من فاته الوقوف بعرفة فليعبد الله بحقه الذي عرفه. ومن لم يستطع المبيت بمزدلفة فليمت عزمه على طاعة الله الذي قربه وأزفه. هو سماكم المسلمون ومن يتبع غير الإسلام فلن يقبل منه. سائلك بالله العظيم هل فكرت في هذه النعمة؟ أكثر أهل الأرض على ضلال، أكثر أهل الأرض على كفر، بعضهم يعبد نار وبعضهم يعبد شمس وآخر يعبد قمر، وأنت اصطفاك الله فجعلك موحدا. ثم زاد في فضله وكرمه وجوده ومنه فجعلك من الأمة الشاهدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أليس حري بك أن تقابل هذه النعم بالشكر؟ بيت العزم على طاعة الله الذي أزلفك وقربك إلى الإيمان. ومن لم يستطع ذبح هديه في منى، لم أذهب إلى منى حتى أنحر الهد، فليذبح هواه هنا فقد بلغ المنى. ومن لم يستطع ذبح هديه في منى فليذبح هواه هنا فقد بلغ المنى. وكل منا أعلم بهواه، فمنا من هواه في عينه بالنظرة الحرام، وأكثرنا وقع في آفات اللسان، وبعضنا في الزنا والعياذ بالله، وثالث في سوء الجوار، وآخر في أكل الربا، ورابع في معاصي لا يحصيها إلا الله. لئن كنت مشتاقا صدقا فاذبح هواك هنا تبلغ المنى. ومن لم يستطع الطواف بالبيت لأنه منه بعيد فليدعو الله الذي هو أقرب إليه من حبل الوريد، فليدعو الله الذي هو أقرب إليه من حبل الوريد. قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربما يقول البعض هذا دعاء أم ثناء، هذا دعاء أم ثناء، ليس فيه دعاء إنما هو ثناء على الله. أما سمعت، أما فهمت، أما سمعت هذا الحديث؟ من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ومن لم يستطع الطواف بالبيت لأنه منه بعيد فليدعو الله الذي هو أقرب إليه من حبل الوريد. رحمة الله جل وعلا ما ضاقت على أحد، ولا يستطيع أحد أن يحجب رحمة الله، ولكن هل نحن تعرضنا لرحمة الله؟ وهل نحن أهلا لرحمة الله؟ اللهم اجعلنا كذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز فحكم وعصي فسطر وشكر فزاد واستغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقادر التوب شديد العقاب للطول لا اله الا هو اليه ادعو واليه متاب. ما زال الشوق في قلبك، ما زال لم يتحرك الى هذه الرحاب الطاهره هل انت مستغن عن رحمة الله؟ ام ان هذه الوفود لا تثقك الى الله وانت تجلس تنظر حتى قلبك لم يتحرك؟ ان كان قلبك لم يتحرك فاسمع هذا الحديث، فان فيه من الفضائل والعطايا ما يحرك الاحجار الصلدة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في منى، فجاء رجلان، احدهما من الانصار والاخر من ثقيف، فقال: يا رسول الله، جئنا نسألك عن بعض المسائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يتنزل عليه الوحي من السماء، ان شئتما اخبراكم بما جئت تسألاني عنه، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يريدون من الاسئلة، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الاسئلة التي جاء هذان الرجلان من اجلها. فقال النبي: ان شئتما اخبرتكما بما اردت ان تسألاني عنه فعل، وان شئتما ان امسك، يعني لا اتكلم وتسألاني فعل. فقال الانصاري: اخبرنا يا رسول الله. الانصاري واثق في ان النبي يعلم ما عنده من اسئلة. وقال الثقفي: لا بل سل. فقال الانصاري: اخبرنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسألاني عن مخرجك من بيتك، مخرجك من بيتك، تخرج من بيتك تأم البيت الحرام، تغسل البيت الحرام، ما لك فيه من الاجر؟ هذه الرحلة الشاقة التي كانت على الاقدام وعلى الدواب، فاصبحت بحول الله الان بوسائل سهلة وبسيطة وميسرة. وكان الحاج قديما يعد مفقودا، ومن رجع من الحج مولود. تسألان عن مخرجك من بيتك تأم بيت الله الحرام، تقصد بيت الله الحرام وما لك فيه، وعن صلاتك ركعتين بعد الصواب وما لك فيه، وعن سعيك او طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن ذبحك الهدي وما لك فيه، وعن طوافك بعد ذلك وما لك فيه. فقال الرجلان: والذي بعثك بالحق، لعن هذا جئنا نسأل يا رسول الله، ان هو الا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. خذ العمل وانظر إلى عظيم الجزاء. عل الشوكة تحرك في القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تخرج من بيتك أو إنك لا تخرج من بيتك، فإن ناقتك لا ترفع خفا ولا تضع آخر إلا كتب لك بكل خطوة حسنة ومحي عنك خطيئة. بالله عليكم، ان خرجت من هذه البلدة فاقصد بيت الله الحرام، كم خطوة تخطوها؟ ولك وعد صدق عند الله جل وعلا، حسنة ترفع وسيئة تمحى، وتسأل عن صلاة ركعتين بعد الصلاة تقرأ في الاولى بقول يا ايها الكافرون توحيد عملي، وفي الثانية قل هو الله احد توحيد لفظي، تسأل عن اجل هاتين الركعتين كعتق رقبة من ولد اسماعيل، كعتق رقبة من ولد اسماعيل. وفي حديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل العتق، فقال ما معنى الحديث: ما من مسلم يعتق مسلما الا اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه. تعتق يد هذا العبد يعتق الله يدك، تعتق لسانه يعتق لسانه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى فرجه لفرجه. عتق الرقبة العضو بالعضو، حتى الفرج بالفرج. وتسأل عن سعيك بين الصفا والمروة 7 أشواط فكعبت 70 ركبة. كعبت ماذا؟ 70 ركبة. واما وقوفك عشية عرفة الساعات الاخيرة قبل غروب الشمس ووقت عرفة ايها الاحبة العلم يبدأ من بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا والاستماع الى خطبة الامام. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة يوم 9 من ذي الحجة للعام العاشر من الهجرة المباركة فصلى بأصحابه الظهر ركعتين والعصر ركعتين ثم خطب خطبة الوداع فيها من الدروس والفوائد ما يضيق المقام عن ذكر بعضه حتى. فلما انتهى من خطبته رفع يده صلى الله عليه وسلم يتضرع ويتذلل ويرجو ويطمع في رحمة الله وهو العبد الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم حتى أن زمام ناقته وقع فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى يديه وأمسكه بالآخر مشغول صلى الله عليه وسلم بالدعاء في اللحظات الأخيرة وقبل غروب الشمس يخطف الله جل وعلا ينزل الله جل وعلا نزولا يليق به سبحانه الى السماء الدنيا ثم يباهي الملائكة في اهل الموقف ويقول عبادي اتوني شعثا غبرا ماذا اراد هؤلاء وسيئة تمحى عنك واما ان هذا الهد مذكور لك محفوظ لك ذخرا يوم القيامة. ثم انك بعد ذلك تطوف طواف إفاضة، تطوف ولا سيئة عليك، تطوف ولا سيئة عليك. الصحف المسودة ابيضت بغفران الله وبرحمته، فإنك تطوف ولا سيئة عليك. يأتيك ملك فيضع يده بين كتفك ويقول لك: يا أيها الحاج، ويا أيها الصادق، ويا أيها المقبول، اعمل فيما يستقبل، فقد غفر لك كل ما مضى، فقد غفر لك كل ما مضى. ماذا في قلبك الآن؟ سؤال شخصي، شرط صدق، أم أن القلوب قد تبللت؟ إن كان شوق صدق فابكي، فإن لم تستطع البكاء فتباكى، وإن لم تستطع البكاء ولا التباكي فعز نفسك على قسوة قلبك وعظم ذنبك، وسل الله أن لا يحرمك أجر هذه المصيبة. فهل بعد موت القلوب مصيبة أعظم؟ للحجاج الصادقين أحوال، فاجعل الإنسان الذي له أدنى ذرة من إيمان يتحسر ويبكي على حاله. هذا علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم نزل في الميقات فاغتسل ولبس ملابس الإحرام واستوى على ناقته. المفترض بعد ذلك ان يقول لبيك حج او لبيك عمره. فلما استوى على راحلته وحدثته نفسه بأن يقول لسانه لبيك اللهم حج، استر وجهه وارتعش وتغير حاله فسقط عن راحلته. فلما أفاق واستوى عليها ثانية تعثر لسانه ما استطاع أن يقول لبيك. فقال له: لم لم تكن لبيك يا علي يا ابن الحسين؟ فقال: لا أستطيع. قالوا له: قل ما بد أن تقول لبيك. فقال: أخشى أن يقال إذا قلت لبيك أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. هذا العابد الزاهد، فكيف بالحجاج في هذه الأيام وهم على صعيد عرفة ينشغلون بالقيل والقال؟ كان أنس بن مالك كان للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ظفر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر والبركة، إذا أحرم لم يتكلم في أمر من أمور الدنيا قائلا: هكذا الإحرام، هكذا الإحرام. وكان مسروق رحمه الله إذا لبى لا ينام إلا وهو ساجد، وكان شريح القاضي إذا لبى فكأنه حية صماء لا يتكلم إلا في الذكر والدعاء. ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ أما تحرك قلبك بصدق؟ أما تحرك قلبك بصدق أن تكون مع هؤلاء؟ أن تكون مع هؤلاء فتتعرض لهذه العطايا وتلك الفيوضات؟ أحبتي في الله، فضل الله عز وجل واسع، فضل الله واسع، وعطاؤه ما كان قاصرا على أهل الموقف، ولكن فضل الله جل وعلا لكل موحد، فضل الله لكل مسلم، فضل الله جل وعلا لكل من تعرض له. فلا تتركوا أهل عرفة يأخذوا كل الفيوضات وكل الرحمات وأنتم تنظرون إليهم. اشغلوا هذه الدقائق بذكر الله وبتلاوة القرآن الكريم، وتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما كنت أنا والنبيين من قبلي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اربط هذا الدعاء بالحديث الذي بدأت به، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، فيه خلق آدم، وفيه ادخل الجنة، وفيه اخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يصادفها عبد يسأل الله جل وعلا شيئا إلا أعطاه. هذه الدقائق يا عباد الله، دقائق العطايا والمنح، لا تضيعوها، لا تضيعوها. على أحدنا أن يقل في هذه الدقائق فك الغفران، على تكتب من أهل الكتاب، على تزحزح عن النيران. هي دقائق فلا تضيعوها، لا تضيعوها. هذه الدقائق يجتمع فيها الشاهد والمشهود. هنيئا لأهل الموقف، وافق حجهم حج النبي صلى الله عليه وسلم. هنيئا للمقبولين، هنيئا للمقبولين. ولا أعلم كيف يعز المرصودين. جاء رجل إلى سفيان الثوري، فهذا الرجل هو عبد الله بن المبارك، وسفيان رحمه الله ياس على ركبتيه ينهمل الدمع من عينيه، فقال يا سفيان من أشقى أهل الموقف، من أتعب إنسان في كل هؤلاء؟ فقال سفيان من ظن أن الله لن يغفر له، من ظن أن الله لن يغفر له، هذا أشقى إنسان في هذا الموقف. أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله، ولكن إياكم والكذب في حسن الظن. قال البصري رحمه الله إن قوما غرتهم الأماني قالوا أحسن الظن بالله كذبوا، لو أحسن الظن لأحسن العمل. ومن حسن العمل أن تستغل مواسم العطايا والفيضات. اشغل هذه الدقائق بقراءة القرآن، تاجر مع ربك بالذكر، وخير الذكر كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلك تحفظ هذا الذكر منذ عشرات السنين، ولكن انظر فيه اهلك وزوجك وذويك واصحابك. بعث في رسالة عبر الهاتف لكل من تعرف، فان الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. قال صلى الله عليه وسلم ان من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، فطوبى لعبد جعل الله مفاتيح الخير على يديه. قوم بهذا الذكر في هذه الدقائق، كل من تقابله قل له قل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتحصد اجور اعمالك ما اديتها، ما كلفتك الا امر بمعروف. احبتي في الله، قصصت في هذه الدقائق وان اطلت عليكم ان احرك شوقي وقلبي وقلوبكم الى بيت الله العتيق. تذكروا انكم لا تزورون البيت ولكنكم تزورون رب البيت، وحق على المزور ان يكرم زائره. تذكروا انكم لا تطلبون العفو والغفران من الاحجار ولكنكم تطلبونها من العزيز الغفار. هذا عمر يقول الحجر الاسود، والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نزور الله جل وعلا في بيته الحرام، ولا نرجو الرحمة والمغفرة من الأحجار، ولكن نطلبها ونرجوها من العزيز الغفار. تذكر هذا الحديث القدسي، قال الله تبارك وتعالى إن عبدا أصححت له جسده، أو أصححت له جسمه، ووسعت عليه في رزقه، يمر خمسة أعوام يمر هذه الأعوام لا يفد إلي، لا يفد إلى بيت الحرام، لمحروم. أسأل الله جل وعلا أن يقبلنا جميعا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. اللهم وقفنا على صعيد عرفة، اللهم وقفنا على صعيد عرفة حجاجا لا نرائي ولا نرجو إلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا عاكفنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم سلم الحجاج والزوار والمعتمرين. اللهم سلم الحجاج والزوار والمعتمرين. اللهم سلم الحجاج والزوار والمعتمرين. اللهم اجمعنا وإياهم في الغرفات آمنين. اللهم أعنا وإياهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا وإياهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل لنا من دعائهم حظا ونصيبا. اللهم اجعل لنا من دعائهم حظا ونصيبا. اللهم اجعل لنا من دعائهم حظا ونصيبا. اللهم ارحمنا بهم. اللهم وفقهم لاستغلال هذه الدقائق في طاعتك. اللهم ألف بين هذه القلوب التي اختلفت ألوانها وتشعبت لغاتها. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم اجمع شتات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أوقفنا موقفهم عادلا غير عادل. اللهم أوقفنا موقفهم عادلا غير عادل. اللهم أوقفنا موقفهم عادلا غير عادل. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لذوي أرحامنا. اللهم اغفر للعلماء والمشايخ والدعاة والمصلحين. اللهم اغفر لأهل الفضل والإحسان. اللهم اغفر لذوي الأرحام. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم ربنا بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم من مات منهم فارحمه رحمة واسعة، ومن أبقيته فمتعه بالصحة والعافية، واختم لنا وله بخاتمة الموحدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف أمراض قلوبنا. اللهم اشف أمراض أبداننا. اللهم ارزقنا الصبر عند البلاء والشكر عند النعماء والفوز عند الجزاء. اللهم لا تشمتنا عدوا ولا حاسدا. اللهم اغننا من الفقر. اللهم اغننا من الفقر. اللهم اغننا من الفقر. اللهم اوزع عنا ديوننا. اللهم اوزع عنا ديوننا. اللهم اوزع عنا ديوننا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لرد المظالم الى اهليها. اللهم اعنا على رد المظالم الى اهليها. اللهم اعنا على رد المظالم الى اهليها. اللهم اسمعنا يا ربنا في هذه الدقائق انكم مغفورا لكم. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال له الان كونوا مغفورا لكم. قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اعطنا سؤلنا. اللهم اعطنا فوق سؤلنا. اللهم اعطنا سؤلنا. اللهم اعطنا فوق سؤلنا. اللهم تب علينا وعلى كل عصاة. اللهم ارزقنا توبة نصوح يغفر لنا بها كل ما مضى ونعصى بها فيما هو. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين. اللهم اجعلنا للمتقين اماما. اللهم اخرج من ذرياتنا من يحفظ كتابك ويدعو الى دينك. اللهم اخرج من ذرياتنا من يحفظ كتابك ويدعو الى دينك. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق هذا الجمع ولا جمع المسلمين في كل مكان، ولا اهل عرفه ولا كل مسلم اجتمع في جمع يرجو رحمتك الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم انا توجهنا اليك بذلنا وفقرنا وحاجتنا ومسكنتنا. اللهم ارزقنا حجا مبرورا. اللهم ارزقنا حجا مبرورا. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وذنبا مغفورا. اللهم ارزقنا حسن الخواتيم. اللهم ارزقنا خاتمة السعداء. اللهم ذكرنا بالموت لا واعدنا له. ارزقنا يا ربنا عند الموت توبة. ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة وعند الموت اي باب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انت الحي الكريم، تستحي ان ترد الي عزك سفرا. اللهم لا تردنا سفرا، اللهم لا تردنا سفرا، اللهم لا تردنا سفرا، اللهم لا تردنا سفرا، اللهم لا تردنا سفرا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اعطنا يا ربنا سؤلنا واعطنا فوق سؤلنا. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم رضاك والجنه، اللهم رضاك والجنه، اللهم رضاك والجنه. اللهم تب علينا وعلى كل اصحاب الذنوب والخطايا. اللهم عاف كل مسلم مبتلى بالتدخين من التدخين. اللهم عاف كل مسلم ياكل الربا. اللهم عاف كل مسلم يمنع الزكاه. اللهم عاف كل مسلم لا يتورع عن لحوم واعراض المسلمين. اللهم عاف كل مسلم ينظر الى الحرام. اللهم تب علينا من جميع الذنوب والخطايا والاثام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا ذا الجلال والاكرام، ما علمنا لنا رب الا رفعنا مسالتنا اليك، فان رغبتنا فالى من نرفع المساله ومن نقرع بابه الا انت يا رب. يا رب لا تردنا يا رب، يا رب لا تردنا يا رب، يا رب لا تردنا يا رب، يا رب لا تردنا يا رب، يا رب، يا رب لا تردنا يا رب. اغفر لنا الذنوب، واستر علينا العيوب، وتب علينا توبة النصوح، ويسر لنا يا ربنا حتى الى بيتك الحرام لا رهاء ولا سمعة. يا رب لا تحرمنا خير ما عندك، يا رب لا تحرمنا خير ما عندك، يا رب لا تحرمنا خير ما عندك. اجعلنا جميعا الان في هذا المسجد وفي كل مجالس المسلمين ممن يقال لنا قوم مغفورا لكم، قوم مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم انت اكرم من ان تردنا، اللهم انت اكرم من ان تردنا. اللهم يا من تغضب على من لا يسالك، لا ترد من سالك. سالناك رحمتك، سألناك جنتك، استعذنا بك من نارك، فأعطنا يا ربنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، تب علينا وسامحنا، اغفر لنا وتقبل منا، اغفر لنا وتقبل منا، اغفر لنا وتقبل منا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.